بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ديوان أو شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 11 بعد 100، وصلنا إلى البيت 39 في القصيدة 35، وقال فيها المتنبي: ثناهم وبرق البيض في البيض صادق عليهم، وبرق البيض في البيض خلبوا، سللت وتروى شللت، سللت سيوفا علبت كل خاطب على كل عود كيف يدعو ويخطب، ويغنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرمات وتنسب، وأي قبيل يستحقك قدره، معد بن عدنان فداك ويعرب، وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب، وتعذل فيك القوافي وهمتي كأني بمدح قبل مدحك مذنب، ولكنه طال الطريق ولم أزل أفتش عن هذا الكلام وينهب، فشرق حتى ليس للشرق مشرق، وغرب حتى ليس للأرض مغرب، إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلى أو خباء مطنب. وبالبيت 47 تنتهي القصيدة 35. يقول في البيت 39: ثناهم أي هزمهم من؟ كافور الرشيدي. وبرق لمع البرق، البيض والبيض جمع أبيض وهو السيف، في البيض أيضا السيوف، صادق أي إذا ضرب السيف بالسيف سال الدم، فالبرق الذي ينتج عن هذا الارتطام بين السيفين صادق، لأن نتيجته سيلان الدم، ولأن إسالة الدم نتيجتها الفوز بالمعركة. ثناهم وبرق البيض في البيض صادق عليهم، وبرق البيض بالفتح الآن، البيض وهي جمع بيضة، والبيضة خوذة الفارس، في البيض أي إذا ضربت السيف أو ضربت البيض بالبيض أي ضربت الخوذة بالسيوف خلبوا، خلب كاذب خادع. ليش؟ لأن البيضة أو الخوذة تحمي رأس الفارس فلا يسيل الدم، فيقول إنه لم يضربهم أو إنه قطع أعناقهم فلم تمنعهم خوذهم وسال الدم من أعدائه ففاز عليهم فهزمهم، يعني كناية عن هزيمته للأعداء، لأن السيف لأنه أعمل فيهم السيف، وكان البرق ولمعان الدماء التي سالت من السيوف صادقة في أن حققت له النصر على أعدائه، ولو أنه كان يضرب خوذهم لما حقق النصر. فناهم فاز عليهم هزمهم، وبرق البيض في البيض صادق حقيقي عليهم، وبرق البيض في البيض خلب مخادع ليس حقيقيا. ثم قال: سللت سيوفا علمت كل خاطب على كل عود كيف يدعو ويخطب. ويقال شللت، خليت مشلولة، وسللت شللت يعني سيوف الأعداء، سللت أنت سيفك، فلو كانت سللت فكأنه يقصد سيف كافور أو سيوف كافور أو سيوف جيش كافور، ولو كانت شللت فجعلت سيوف الأعداء مشلولة أي كليلة لا تقطع وقطعت أو يعني منعت من أن تكون ضاربة في الجيش أو في المعركة فسقطت على الأرض. لكن خلينا على سللت سيوفا، انتصرت في المعركة، لما سللت السيوف انتصرت في المعركة، فعلمت كل خاطب على كل عود الخطباء كيف يدعو ويخطب. إما أن يقول أنهم أذعنوا لك فخطبوا لك، أي أن الأعداء حين سللت سيوفك فانتصرت عليهم أذعنوا لك فخطبوا على الأعواد يدعون لك، إما رغبة وإما رهبة، أو أنك أعطيت بانتصارك للأعداء مادة من أجل أن يخطب بها الخطباء على المنابر، فقام الخطباء على المنابر يدعون لك ويبسطون القول في انتصاراتك ومعاني انتصاراتك، فأنت أعطيتهم مادة دسمة للحديث على المنابر، وأنت الذي علمتهم بهذه السيوف المنتصرة كيف يدعون على هذه المنابر. إذا سللت سيوفا علمت كل خاطب على كل عود كيف يدعو ويخطب. ثم قال في البيت 41: ويغنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرمات وتنسب. يغنيك يعني يجعلك غنيا عن هذه عن هذا الشيء، وهو ماذا؟ أن تنسب إلى عشيرة تحميك، لأنه لا عشيرة له، هو عبد كما قلنا حبشي جاء من السودان أو من الحبشة إلى مصر وترقى في الجيش حتى صار أمير الجيش أو قائد الجيوش محمد بن طوش، ثم صار هو الملك أو الأمير للدولة الإخشيدية. فقال لهم ما لك نسب أنت؟ بس طبعا يعني كلهم ربما بلا استثناء الشراح قالوا أنت هذا لا يقال لملك أو لأمير، أنت كأنك تذكره بأنه لا نسب له، تسكت عن هذا الموضوع، تسكت ما بتجيب سيرة، أو على الأقل بتصوغها بطريقة غير هيك. بس طبعا هذا هو القناع في أنه يريد أن يقول إنه لا نسب لك، باختصار أنت عبد، وبالتالي ويغنيك عما ينسب الناس، أي يتناسب فيه الناس ويتفخر به الناس بنسبهم إلى قبائلهم وعشائرهم، أنه إليك تناهى المكرمات وتنسب. تناهى الإغراق يعني في التناهي في الوصول إليك، وتنسب إليك هذه المكرمات، وكأنه يستهزئ به. لا نسب لك، أنت هجين، وقد كان كذلك، لكن إذا كان كذلك فلما تذكره بعدم نسبه؟ طيب سنقول طيب المتنبي أيضا كان بلا نسب. لا، المتنبي كان بنسب لكنه كان نسبا مخفيا. المتنبي من أشراف الناس، كثير من المحققين في مقدمة محمود شاكر يعني أثبت أنه علوي، أو أخواله علويون، أو أرضعته امرأة علوية كما قال. وجد حتى ليس يعني محمود شاكر أثبت ذلك بالتحقيق، لكن أيضا في بعض من أقدم السير الذاتية التي تحدثت عن المتنبي تقول أرضعته امرأة علوية، ودرس في مدارس الأشراف العلويين، ولا يدرس في مدارس الأشراف العلويين إلا العلويون، أي الذين ينتسبون إلى عيفة، هو من الأشراف. فهو بس إيش ما أظهر نسبه لأسباب كثيرة، بعضهم يقال أنه كان له ثأرا، يعني هذا شيء دراسة في سيرة المتنبي ليس هذا موضعه، ولكننا في الموسوعة سنفصل القول فيه إن شاء الله تعالى. ثم قال في البيت 42: وأي قبيل يستحقك قدره، أي عشيرة تستحقك يا كافور الرشيدي، مش تستحقها، تستحقك، يعني ما فيش عشيرة تستحق أن تصل إلى ما وصلت إليه فتقول نرجوك يا كفور رشيدي انتسب إلينا، نحن نعطيك نسبنا، نحن نمنحك لقبنا. قال ما في حدا يستحقك. ليش ما في حدا يستحقك؟ إذا فهمتها على المدح صحيح رفعة له، وإذا فهمت على الهجاء أي أنه لا قبيلة تقبل بك، إذا فهمت على الهجاء، على القناع، على ما وراء البيت، ظاهر البيت أن القبائل تتمنى أن تنسب إليها وتقول نحن نعطيك لقبنا. ويغنيك، وأي قبيل يستحقك قدره، لأنه قدرك عالي، أو قدره هذه قد تكون متدنية ووضيع، فأنت ذو أصل وضيع، وبالتالي ما في قبيلة تقبل بك ولا تقبل أن تنسب إليها. وأي قبيل، وهذا استفهام، فإن كان معناه النفي ما في قبيلة فمعناه هجاء، وإذا كان معناه التعجب فمعناه مدح. فشوف كيف معنى البلاغي للاستفهام، كيف تفهم أو كيف تدير وجه البيت عليه يختلف، يذهب في طريقين مختلفين، فإن كان تعجبا فهو مدح، إذا كان المعنى البلاغي للاستفهام هنا تعجبا فهو مدح، وإن كان نفيا معنى البلاغي النفي، وأي قبيل ما في قبيل، فإذا معناه الذم أو الهجاء. وأي قبيل يستحقك قدره، معد بن عدنان فداك ويعرو، يعرو بن قحطان طبعا، ومعد بن عدنان وكلاهما أباء للعرب، أجداد العرب، فقال معد بن عدنان، هو مبالغة في الهزو بالمناسبة، إذا فهمت على الهجاء مبالغة في الهزو، أي الكبار، هو لم يقلها أصلا لمن كان عربيا قحا كسيف الدولة الحمداني، فما حكاش انه معد بن عدنان في ذاك ويعرب، فهو بده يقول للانسان لا يعرف نسبه وهو عبد وهو خصي وهو من الحبش والى اخره من الصفات التي يعني يذم بها اهل زمانه كان. فمعنى ذلك انه مبالغه في الاستداء، معد بن عدنان في ذاك ويعرب. ثم قال في البيت 43: وما طربي. هذا البيت 43 أجمع عليه ستة على الأقل من الذين قرأت شروحهم على أنه يستهزئ بكافور بلا أدنى تحفظ. الواحدي والإفليلي والمعري والعكبري، والمين أيضا بن فرجة، وربما أيضا البرقوقي تابعهم طبعا، كلهم قالوا الكلام ذاته إنه ما زاد على أن جعله ماذا؟ نرجع للبيت نشوف إيش جعله. قال له وما طربي لما رأيتك بدعته، يعني لما ضحكت وطربت ليس بدعة، ليس أمرا غير متوقع، ها؟ لأن أول ما دخلت عليك امتلأت بالضحك، امتلأت بالقهقهة، ها؟ طبعا طربي الطرب اللي هو الضحك، يعني استخفه الطرب، وقد يكون من حزن أو من فرح، ها؟ قال الطرب قد يكون سببه الحركة غير العادية للمطروب، إلى سببه الحزن والفرح. طبعا هنا سببه الفرح عن الهزوء يعني. وما طربي لما رأيتك بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مش جديد أنا عليهم في القرآن الكريم، قل ما كنت بدعا. فبدعة يعني شيئا جديدا مبتدعا، طبيعي جدا واحد لو أنا رأيتك لضحكت، لو رأك أي شخص آخر لضحك، فأنا كنت معطيك صورة وحاط لك صورة، إنه في زمان ما في، كان في صور فوتوغرافية ولا كان في فيسبوك ولا كان في تويتر ولا أي شيء من وسائل التواصل الاجتماعي ولا أي طريقة لرؤية شكل كافور رشيدي. فقال أنا ما كنت معطيك صورة في ذهني، فلما وصلت إليك ورأيتك انفجرت بالضحك. وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك، يعني طول حياتي أنا متمني أن أشوفك، فلما شفتك طربت يعني ضحكت، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. السادس لما ذكرناهوش ابن جني، ابن جني الإفليلي الواحدي ابن فرجل المعاري العكبري، وتابعهم السابع البرقوقي لأنه محدث، اللي قال نفس الكلام، ما زاد على أن جعله قردا، لأنه أنت تشوف القرد بيعمل حركات وكذا تضحك، فهو بده يقول إنه أنا تمنيت من زمن بعيد إن أشوفك، وحصل سنوات، بجوز أنا من سنة 336 أو 340 وأنا بدأ أشوفك، ظليت 346 تنو كتب الله للقائك، فلما لقيتك انفجرت بالضحك. وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب فأضحك منك. وقال له الواحد قال ذلك شبهه بالقرد، ابن جني هو صديق المتنبي ابن جني، قال له لما تلا عليه البيت ما زدت على أن جعلته أبا زنة. ابن جني بيحكي للمتنبي، وأبا زنة هي كنية القرد، فالمتنبي ضحك، يعني ضحك وسكت إقرارا على أنه كان يقصد ذلك. وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. ثم قال في البيت الرابع والأربعين وتعذلني تلومني فيك القوافي وهمتي، مو بس قوافية وأشعاري تعذلني فيك، بل وهمتي وطموحي وإرادتي، كأني بمدح قبل مدحك مذنب. هاي كأني التشبيه، فإن كانت تساؤلا فصير نفي، فإذا صارت نفيا صارت هجاء، يعني أنني لست مذنبا بمدح الآخرين الذين سبقوك قبل أن أمدحك، أو إن سبب عذل إذا فهمناه مدحا، إن سبب لوم القوافي وهمته، لوم القوافي ولوم همته له على أنه مدح قبله آخرين حتى وصل إليه، لكن بقول يعني أنا ماش يعني ليش تعذن هيك إذا فهمناه على الهجاء، لماذا تقوم القصائد بلومي على مدحك كأني أنا مذنب قبل مدحي إياك، يعني الذين مدحتهم قبلك هل كنت مذنبا في مدحي إياهم؟ الجملة لن لست مذنبا، هيك هذا معنى الهجاء. لكن معنى المدح الظاهر انه كأني اذنبت في مدح من سبقوك، وكان الاصل ان امدحك انت، فلما وصلت اليك مدحتك. تعذلني فيك القوافي وهمتي كأني بمدح قبل مدحك مذنب. ثم قال في البيت 45 ولكنه طال الطريق، يعني الطريق التي قطعتها حتى أصليك طالت، وهذا طال الطريق تأخذ معنى فلسفي بالمناسبة، مو بس بالوصول، ليس فقط في الوصول إلى كافور، يعني وصول متربي إلى كافور، وصول أي إنسان إلى غاية، ولكنه طال الطريق. فأنت حين تذهب إلى غاية بعيدة تقول طال الطريق، وأنا ما زلت قاتل ولكنه طال الطريق، ولم أزل أنا يعني المتنبي أفتش عن هذا الكلام، أحاول أن أجد كلاما يرضيك، وينهب ولكنه لا يرضيك، ينهب يسرق، ولكن النتيجة أنني لا أجد ما أريده، ولا أجد نتيجة وصدا لما أقوله. فكأن الكلام فكأن الطريق الطويل التي قطعته من أجل وصلت إليك، وكأن الكلام الكثير الذي فتشت عنه واخترته وانتقيت لك نهب فما أعطيت حقه. فأنا هذا هجاء، طبعا هجاء مريء، هجاء واضح لاذع كفرخشدي. فكأنني كل ما قلت فيك لم تفهمه يا كفرخشدي، وكأن مرادي لديك لم يفهم ولم يدرك. ينهب ينهب، ما عرفت ما أريده منك يا كافور. ها قال ولم أزل أفتش عن هذا الكلام، يعني أنا بنقي لك الكلام، بزبط لك الكلام، بحكي لك يا أخي فهمني حتى الآن. وينهب هو، إيش قال الشعر الآخر؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فأنت قاعد تبني بالكلام لكن في حدا بيهدم، يا أنت يا كافور خشين تهدم ما أبنيه وما أريده، يا الذين حولك المستشارون الخونة الذين حولكم الذين يهدمون ما أبنيه ويقطعون ما يجب أن يوصل. إذن ولكنه طال الطريق للوصول إليك أو للوصول إلى ما أريده منك. في الطريق أنا أمامك لكن الطريق بيننا طويلة، لما؟ لأن ما أريده منك وما يجب أن تحققه لي، بين ما أريده أنا وما يجب أن تحققه طريق طويلة، لكنك مقابلي. هل معنى الفلسفة لكلمة طال الطريق؟ تقول أنت في كل شيء تحاول فيه مجدا ثم تموت دون هذا المجد ولا تحصله. وامرؤ القيس قال نحاول ملكا أو نموت فنعذر. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فهي المعنى نفسه. ثم قال في البيت 46 ومع ذلك فشعري أكبر منك، بل أكبر مني أنا المتربي، لأنه وصل إلى كل مكان. صحيح طالت الطريق لم تحقق لما أريد، ولكن شعري أكبر منا جميعا، شعري أنا المتنبي. قال فشرق شعري يبحث عمن يليق بهذا الشعر حتى يمدح، لكنه لم يجد. فشرق حتى ليس الأرض مشرق، وصل إلى أقصى المشرق، ما بعد هذا المكان مكان، خلاص انتهى الشرق. وغرب حتى ليس الأرض مغرب، ووصل في أقاصي الغرب حتى أنه لا نقطة بعد الغرب، فملأ بين الخافقين أو بين المشرقين أو ما بين المشرق والمغرب. وصل شعري إلى كل مكان ولكنه لم يصل إليك يا كافور رشيدي. فهم الناس كلهم ما أريد لكنك لم تفهم ما أريد، أو تعاميت عما أريد. وأنا أبحث وأرتحل أيضا في البلاد شرقا وغربا، إما شعري هو الذي وصل شرقا وغربا، وإما أنا أيضا ارتعلت شرقا وغربا من أجل أن أصل إلى ما أريد ولكنني لم أصل. في حزن شفيف خفي وراء الأبيات الأخيرة في هذه القصيدة. ثم قال في البيت 47 إذا قلته، وهذا إيش يعني؟ يدلك على أن المقصود شعره هو الذي وصل أكثر مما هو الذي ارتحل، وإن كان المعنيان في البيت 46 محتملين، لكن الاحتمال أقوى للشعر. ليش؟ لأنه قال في البيت 47 والأخير إذا قلت، يعني إذا قلت هذا الشعر لم يمتنع من وصوله، لم يمنع وصول هذا الشعر جدار معلى. والجدار المعلى قصده أهل الحضر، أهل المدن، لأنه يبنون الجدر معلى عالي يعني، أو خباء، والخباء الخيمة، مطنب ذو أوتاد يعني طنب، لم تضرب له طنبة. وقال ذلك هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيتا من القلب لم تضرب له طنبة. فالطنب هو أوتاد الخيم، فهم أهل البدو. فقال لك إذا قلت شعرا لم يقف أمامه شيء، لقد وصل إلى كل المجتمعات، وصل إلى الحضري والبدو، وصل إلى أهل الجدر وإلى أهل الخيام، وصل إلى أهل المدن وإلى أهل البادية. يريد يعني، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، هو الذي قال وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا، قواف إذا سرن عن مقولي وثبن الجبال وخضن البحار. إذن إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلى أو خباء مطنب. دعونا نتوقف هنا، لقد انتهت القصيدة. نحن الآن أنهينا بحمد الله تعالى الحلقة 11 بعد 100، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 12 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.